فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أن الساعة لا يعلم حينها ووقتها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها. وهذا أمر مما أجمع المسلمون عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا ببعض أشراط الساعة، وربنا يقول فقد جاء أشراطها، فهذا غيب طواه الله عز وجل عنا، وأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببعضه، والرسول مأمور أن يبلغ الأمانة، أن يبلغ الرسالة وأن يؤدي الأمانة، فبلغنا صلى الله عليه وسلم ما بلغه الله وإياه وما أطلعه الله عليه من الغيب. مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة أن كثيرا من المألوفات تتغير، فتتغير المألوفات أولا في العالم السفلي في عالم الأرض، ثم يعقبها تغير في العالم العلوي في السماء، وربنا يقول إذا الشمس كوبرت، وربنا يقول إذا السماء انفطرت، وربنا يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى أن قال خسف القمر وجمع الشمس والقمر، كل ذلك قاله الله عز وجل في كتابه العظيم. مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد أقسم على قوله، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وقد جاء في مناسبة هذا الحديث أن أعرابيا جاءه ذئب إلى جاء ذئب إلى غنمه فأخذ منها واحدة، فتبعه الأعرابي حتى استطاع أن يسترجع الشاة منه، فإذا بالذئب أقع على ذنبه وقال فمن لها يوم السبع. فلما قال ذلك تعجب الأعرابي كيف أن الذئب يتكلم، فأخذ غنمه حتى أتى المدينة فجعلها في زاوية من زواياها، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. ونحن نعلم يقينا أن هذا اليوم غير حاصل، لكننا نعلم يقينا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون قبيل القيامة، وهو إرهاصات لدنوها وقربها. وبعض العلماء فهم من هذا من هذه الأحاديث وأضرابها مما هو خروج عن المألوف أن ذلك فيه تثبيت للمؤمنين، فإن الإنسان إذا رأى شيئا غير إذا رأى المؤمن شيئا غير مألوفا علم أن الساعة قربت، فإذا علم أن الساعة قربت تمسك بدينه وعظم إيمانه، وهذا شيء جبلت عليه النفوس. فأنت ترى الإنسان ربما يسرف على نفسه في المعاصي، لكن لو أنه قدر أصابه مرض أو خوف بشيء معين فإنه تجد أنك تجد فيه أنه يتراجع عن ذلك الإسراف في المعاصي ويؤوب إلى ربه، وهذا مهما قلنا فيه فهو من دلالة خير ومن حسن التوفيق من رب العالمين لبعض عباده، أن الله عز وجل يخوف أو يختم له بخير أو يكون ثمة شيء يجعله يعود إلى ربه ويؤوب إلى خالقه ويتوب إلى مولاه. المراد من قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس.